بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من القراءة والتعليق على متن عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: باب التيمم، وفيه ثلاثة أحاديث. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه هذه وفيه أن رسول ثلاثة أحاديث، هذه لا تقرأها لأنها ليست من المتن. طيب. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب، هذا الباب باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، تيممت الماء أي قصدت الماء، تيممت الجدار قصدت إلى الجدار، تيممت البلد الفلاني أي قصدته ذهبت إليه. واستخدمت لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا، يعني اقصدوا صعيدا، فاستخدمت هذه الكلمة في معنى التطهر بالتراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا، يعني واقف على جنب أو جالس على جنب، لم يصلي في القوم، لم يصلي مع المسلمين، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي؟ شوف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وبخه، ما عنفه، بل سأله ليعرف حجته، ليعرف ما مشكلته، ثم بعد ذلك يعطيه أو يرد عليه بما يقتضي. ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أصابتني جنابة، الجنابة معروفة وتكلمنا، هي الحدث الأكبر اللي هي خروج مني، وقد يكون بالنوم أو يكون بالجمع، وما عنده ماء يكفيه للاغتسال، فما صلى، لأن الوضوء أو الغسل شرط للصلاة، فهو ما يعرف الحكم في ذلك الوقت، فترك الصلاة، يعني ما صلى حتى جاء الرسول وعلمه. فقال: عليك بالصعيد. ما معنى الصعيد؟ هو الذي صعد على وجه الأرض، يعني هو الموجود فوق وجه الأرض عادة، وهو التراب بالاتفاق، وهناك أشياء أخرى غير التراب يعني مختلف فيها، يعني مثلا هل الغبار يعد من الصعيد؟ الغبار غير التراب. هل الرمل يعد من الصعيد؟ هذه عند أكثر أهل العلم يجوز التيمم بها. إذا ما كان عندك، يعني كان الإنسان في غرفة وما يستطيع يخرج كذا، ماذا يفعل؟ في من أهل العلم من قال إنه يضع يده على الأرض، التراب الموجود على الأرض هذا يكفي. طيب، الأرض رطبة وما عليها تراب أو ما عليها غبرة أساسا، الجدران ما في، الكراسي والكنبايات، الشريعة يسر، يعني ما في شيء يضيق عليك إلا والله سبحانه وتعالى يعني يوجد لك مخرجا. ما عندك أي وسيلة لا للوضوء ولا للتيمم، ماذا تفعل؟ تصلي بدون تيمم وبدون وضوء. يعني إنسان، لنفترض إنسان مقيد ويريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يصلي بدون وضوء حتى وبدون تيمم. على العموم، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والآن سنأخذ الأحكام حديثا فحديث. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيدي في يديه. ما أعرف ليش وضع فتحة على الياء. هو إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هنا عندنا حكمان. الحكم الأول، طيب قبل الحكم، هنا عمار بن ياسر ماذا قال؟ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يعني ذهب يمكن بعثه على مكان بعيد أو شيء، فأجنبت، بات فأجنب مثلا وهو نائم، فلم أجد الماء ليغتسل، فتمرغت في الصعيد. ماذا فعل هنا؟ قاس. نحن عندنا في الوضوء إذا الإنسان يلزمه وضوء يمسح على يديه ووجهه ووجهه. طيب إذا الإنسان يحتاج إلى غسل، فهنا لعل الذي هكذا طرأ في باله أن في الوضوء أنا سأغسل، عفوا سأمسح الأعضاء التي كنت أغسلها في الوضوء، سأمسحها مسح في التراب، الآن يجب أن أغسل جميع جسدي، فقياسا علي أن أمرغ جميع جسدي في التراب. يعني يمرغ ماذا؟ يتمدد على التراب عاريا ويدور فيه حتى يصل التراب إلى جميع جسدي. هذا قاسها في هذا. وهنا يدلك الأمر إلى أن الإنسان عند الحاجة له أن يجتهد، والله يعذره إذا اجتهد فأخطأ، لأن النبي ما أمره بإعادة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم. ويدلك على أنه ليس كل اجتهاد صواب حتى ولو كان من صحابي، إلا أن يعني الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة فعند ذلك هذا قوله معتبر جدا عندنا. ويدلك هذا أيضا أن القياس ليس دائما صحيح، يعني إذا الإنسان القياس الآن هنا كقواعد قياس ما في أوضح منه، لكن عندما خالف هذا القياس نصا نبويا ما كان للقياس عبرة، فلا يجوز أن نرد حديثا لأجل القياس. طيب ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، يعني أن تفعل بيديك هكذا، ضرب بيده ضربة واحدة على الأرض ومسح الشمال على اليمين، يعني مسحها أو نفضها، ثم مسح ظاهر كفيه، إذن ظهر اليد فقط، ظهر الكف فقط هو الذي يمسح. طبعا عند الشافعي أن تمسح حتى الذراع، لكن الراجح عند الجمهور أن تمسح ظهر الكف فقط، تمسح ظهر كف اليمين ثم ظهر كف اليسار ثم تمسح وجهك. هنا قال ضرب ضربة واحدة، يعني بعض المذاهب فيها ضربتان، لكن الحديث الذي فيه ضربتان حديث ضعيف وهذا صحيح، فنأخذ بالصحيح ولا نأخذ بالضعيف. إذن هذه صفة التيمم، ضربة واحدة تمسح يمينك، تمسح ظهر يمينك، ظهر شمالك، تمسح الوجه وانتهى الأمر. وهذا سواء كان الإنسان على جنابة أو كان على حدث أصغر، يعني كان يحتاج غسل أو يحتاج وضوء، الحكم واحد، التيمم واحد. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي امتاز بها عن سائر الأنبياء. خمسة، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه في الحروب، أنها يعني المسلمون الذين يتبعون الكتاب والسنة لهم هيبة في قلوب أعدائهم. مسيرة شهر يعني الجيش هذا سيسير شهرا حتى يصل هذه منطقة المعارك، فقبل ما يقطعون هذه المسافة التي يقطعها الإنسان بشهر يصل خبرهم لهؤلاء فيخافون ويرتعبون، ودائما المرعوب والخائف لا يقاتل بشراسة كالذي يعني هو مطمئن وليس خائف أو أنه يستقل عدوه، لا هو خائف فيهزم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هنا هذا الحديث أو هذه الجزئية وطهورا هي المتعلقة بباب التيمم، لأننا نتطهر بما على الأرض بظاهر الأرض، وكذلك مسجد، يعني الله لم يلزمنا بأن نصلي فقط في أماكن محددة، بل في جميع الأرض، ما عدا الأشياء الأماكن التي استثنيت مثل المقبرة والحمام، هذه لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. أعطان الإبل المكان الذي يربى فيه الإبل، هذه نهينا عن الصلاة فيها. وفي أماكن أخرى يعني اختلف العلماء فيها، لكن يعني سائر الأرض، الأرض العادية، هذه الصلاة فيها جائزة. أنا قبل أيام يسألني أحد يعني أقربائي، يقول لي أنا في المدرسة والناس يدوسون مثلا على الأرض وكذا، فكيف أصلي وما أستطيع أمد سجادة وإلى آخره؟ صلي على الأرض، يدوسون ما يدوسون، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا، وأعطيت الشفاعة، هذه الشفاعة في يوم القيامة، النبي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، شرحناها في دروس العقيدة. وباختصار أن الناس في يوم القيامة يعني يتعبون من الوقوف قبل بدء الحساب، فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الله أن يبدأ الحساب، فيسأله فيبدأ الحساب. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يعني بعض الأنبياء أو أكثر الأنبياء، بل ظاهر الحديث أن كل الأنبياء بعثوا فقط إلى أقوامهم، بعثوا فقط إلى أقوامهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجميع، لأن هذه هي الرسالة الخاتمة، فبعث إلى الجميع، عرب وعجم، وفي الجزيرة وفي أي مكان في الأرض، كلهم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الشاهد هنا أن الأرض طهور، فالإنسان إذا رأى الأرض وما رأى عليها نجاسة، وتكلمنا ما هي النجاسات، ما رأى عليها نجاسة، إذن الأصل فيها الطهارة، حتى ترى بعينك نجاسة أو تشم رائحة النجاسة. لكن مجرد أن الناس مثلا تدوس عليها، ولا أنت تراها يعني متسخة، الاتساخ يختلف عن النجاسة، فإذا الأصل فيها الطهارة. نعم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بداية، الحيض هو دم يأتي للنساء، أصل هذا الدم دم يضخ في الرحم، بحيث أن المرأة إذا كانت حامل فهذا الدم سيذهب إلى الجنين ويغذي الجنين، ويعود أيضا الدم من الجنين لتكون عملية الفلترة، فلترة ما في الدم من حمض البول، وكذلك يدخل الأكسجين على هذا الدم ويعود للجنين. فجسم المرأة دائما يضخ الدم إلى الرحم، إذا ما كان في جنين سيتجمع الدم في بطانة الرحم، الرحم من الداخل على جداره يعني. فإذا تجمع مدة معينة من الأيام، يعني تقريبا 21 يوم ولا كذا، فسينسلخ هذا الدم وينزل. لما ينزل هذا الدم، هذا الدم هو الذي يسمى بدم الحيض. إذا رأت المرأة هذا الدم، فأحكامها هي أن لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تمس المصحف، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، يجوز لها الدخول لكن لا يجوز لها المكوث، لا يجوز لها أن تعفى على شيئا، عفوا، لا يجوز لها أن تطوف في البيت، لا يجوز لزوجها أن يجامعها، يجوز لزوجها أن يفعل معها كل شيء ما عدا الجماع، كل شيء مباح وحلال يجوز أن يفعله معها ما عدا الجماع. هذه الأحكام يعني تكون إذا حاضت المرأة. طيب، هنا دم آخر قد ينزل من المرأة من ذلك الموضع نفسه، وهو أن يكون هناك مثلا شق في جدار الرحم، ليس الدم تبع الحيض، وإنما شق جرح في جدار الرحم أو في جدار المهبل، كما قال هنا في الحديث إنما ذلك عرق، إن ذلك عرق، عرق اللي هو يكون فيه الدم الموصل للدم يسمى عرق، فهذا مشقوق وينزل دم. فإذا الخارج من يعني من المرأة قد يكون حيض، وقد يكون هذا اللي هو عرق جرح، هذا يسمى استحاضة، وأحكامها تختلف تماما. الاستحاضة حكمها حكم البول، يعني لو خرج من الإنسان البول ماذا يفعل؟ هذا البول نجس، يجوز له أن يصلي بعد أن يزيل عنه هذا البول، ويجب عليه أن يصلي، يجوز له أن يترك الصلاة مثلا، يجوز له أن يطوف في البيت، يجوز له أن يجلس في المسجد بحيث لا يتسخ المسجد من هذا البول، عليه أن يتوضأ قبل الصلاة. هذه أحكام الاستحاضة كأحكام البول. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، هي قالت إني أستحاض فلا أطهر، يعني أرى الدم دائما، ما في وقت أرى فيه الدم ووقت ما فيه كعادة النساء، لكن أراه دائما. فقال ذلك عرق، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هي تعرف حالها مثلا من واحد الشهر لثمانية الشهر أو لستة الشهر أو لخمسة الشهر، بحسب كل مرأة تعرف حيضتها كم، تعرف حالها خمسة أيام، فتتركين الصلاة خمسة أيام مثلا أو ستة أيام بحسب عادتك، تتركين الصلاة، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي هذه الأيام تعتبر نفسك طهرتي وتتوضئين لكل صلاة وتصلين، وتنتبهين أن يعني هذا الدم يعني تلبسين شيء بحيث لا ينزل الدم ويتسخ المكان وكذا. طيب في نوع آخر من النساء، هي التي تسمى المميزة، دم الحيض له ميزة، له علامة، أن يكون مائل للون البني. ليش؟ لأنه دم تجمع في الرحم، دم عندما يتجمع فترة يصير لونه قاتم، يعني لون مائل للبني هكذا، ليس اللون الأحمر المعروف. فإذا رأت هذا اللون تعرف أنها حائض وليست مستحاضة، فعند ذلك تترك الصلاة وتأخذ أحكام الحائض. وإذا اختلف اللون وعاد إلى اللون الأحمر اللي هو لون الدم اللي يخرج من الجرح، فعندها تعتبر هذه استحاضة. فإذا كانت ترى اللون تعتمد على اللون، لكن إذا كانت ما تميز اللون، كله أحمر ولا كله مرة أحمر ومرة بني ومرة، ما تستطيع أن تميز، فعند ذلك تقول أنا كم كان عندها استحاضة سابقا، ستة أيام، فخلاص ستة أيام من الشهر تعتبر استحاضة. طيب هي ما تعرف، هي أول مرة تحيض، أو أحيانا تحيض ستة وأحيانا تحيض عشرة، ماذا تفعل؟ تأخذ شيء وسطي، أو تنظر في أخواتها مثلا كيف حيضتهم وتعتبر على هذا الأساس. هذا حكم مهم جدا أطلنا فيه، لأن الأمر مهم، هذا يتعلق بالصلاة، رأس الإسلام. فهنا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. من هنا استفدنا أنها إذا رأت الدم البني خلاص إذن أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طبعا لما تعتبر نفسها خلاص انتهى الحيض وصارت مستحاضة بدها تغتسل، طب الدم تبع الاستحاضة لا يزال ينزل، ماذا تفعل؟ تتوضأ وضوءا واحدا في كل وقت صلاة، كما تكلمنا عن الذي عنده سلس بول. نعم، طبعا بالنسبة للاستحاضة يجوز لها كل ما يجوز للطاهر، يعني بالنسبة للجماع يجوز لزوجها يجامعها، لأن بعض أهل العلم اختلف في هذه المسألة، لكن الراجح أنه يجوز لزوجها يجامعها أثناء الاستحاضة، لأن أحكام الاستحاضة ليست هي أحكام الحيض. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هي بقت سبع سنين الدم لا ينقطع، فكان يأمرها أثناء استحاضتها أن تغتسل لكل صلاة، كان أمرها أن تغتسل، فكانت هي تغتسل لكل صلاة. طيب أمره لها أن تغتسل، هل أن تغتسل لكل صلاة؟ العلماء مجمعون أن الوضوء يكفيها، فهذا كان فعل أم حبيبة رضي الله عنها، لأن الاغتسال فيه مبالغة في الطهارة وهي ترى دما، فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن لا تكلف كل امرأة بهذا، وإنما تكلف بالوضوء في مثل هذه الأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هنا هذا فيه أكثر من حكم، والحكم الذي يتعلق ببابنا قولها فيباشرني وأنا حائض وما بعده، لكن قبله كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، إذن يجوز للزوج وزوجته أن يغتسلا من إناء واحد، هو يأخذ من هذا الماء وهي تأخذ من هذا الماء، فالماء هذا لا يتنجس أو لا يصبح مثلا غير طهور. كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. إذن عندما تكون حائض يأمرها فتتزر، ماذا يعني تتزر؟ يعني تلف على جسدها من الناحية التي تتعلق بالدم، تلف عليه لباسا يعني ثوبا، تضع عليه ثوبا بحيث يعني خلاص غطت، تغطي هذا الجانب من جسدها فيباشرها. ما هي المباشرة؟ المباشرة هي يعني مس البشرة للبشرة، وهي بين الزوجين معروف يعني ما يكون من مقدمات للجماع، ولكن ليس جماعا، لا يجوز أن يجامع الإنسان الحائض، يعني ما يجوز أن يجامع زوجته وهي حائض، ولهذا هي تتزر ويجوز له أن يفعل بها معها ما هو سوى ذلك. ثم قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف. إذن كان يعتكف في المسجد، طبعا هو حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، فكان يدخل رأسه في الحجرة، لا يستطيع أن يدخل كله لأنه معتكف، يجب أن يبقى في المسجد، فيدخل رأسه فتغسله وهي حائض. هذا دليل على أن الحائض ليست نجسة، لأن اليهود كانوا يعتقدون أن الحائض نجسة، يعني يبتعدون عنها ولا يقربونها ولا يسمحون لها بأن تدخل الأكل لأنها نجسة بالنسبة لهم. بالنسبة لنا المؤمن لا ينجس، شوف إكرام الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الدين، المؤمن لا ينجس. فإذا هذا يعني هذه الأحكام التي في هذا الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أيضا هذا فيه من الأحكام أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر زوجه، وهذا من الود الذي يجعله، الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى بين الزوج وزوجه. وأنها إذا كانت الزوجة حائض فهذا لا يمنع زوجها من أن يقربها بهذا القرب وأن يعني يخالطها هذه المخالطة. فيه حكم ثالث، وهو أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو متكئ. حكم رابع، أن الإنسان إذا كان قريبا من موضع النجاسة، يعني دم نجس، إذا كان الإنسان قريبا من موضع النجاسة هذا لا يمنعه من أن يقرأ القرآن. نعم. عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هي سألت عائشة تقول لها: ليش الحائض إذا طهرت من حيضها تقضي الصوم؟ الحائض قلنا لا يجوز لها أن تصوم، لكن إذا طهرت عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان، طيب والصلوات التي ما صلتها لا تقضيها. فجاءت تسأل عائشة فقالت أحرورية أنت؟ حرورية يعني أهل حروراء. الخوارج تجمعوا بمنطقة اسمها حروراء فصاروا يسمون بالحرورية. والخوارج كانوا يقولون، كان عندهم مخالفات في السنة كثيرة، منها أنهم كانوا يقولون إن المرأة تقضي الصلاة وتقضي الصيام، وقضاء الصلاة هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لها. فسألت عائشة فقالت أحرورية أنت؟ يعني متأثرة فيهم تفكري بفكرهم؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، يعني أنا شغل بالي هذا السؤال فسأل. فأجابتها بالإجابة الشافية. إيش الإجابة الشافية؟ ما راحت تبرر لها الأحكام الشرعية وتقول لأن الكذا، كنا نؤمر، إذن كان الرسول يأمرنا وكنا ننفذ، بس هذا أمر من عند الله، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى. طبعا بعض أهل العلم قد يستخرج حكم، مثل يقول لك أنه إعادة صلوات أسبوع هذا فيه مشقة كبيرة، لكن إعادة صيام أسبوع ليس فيه مشقة كبيرة. ومنهم من يقول أن يعني الصلاة هي ستصلي بشكل مستمر، يعني عندما تكون طاهر ستصلي بشكل مستمر، ولكن الصوم هي خلاص يعني صامت رمضان، هي ما راح دائما تبقى تصوم، يعني لأن قد تصوم تطوع لكن ما في واجب عليها صيام، فلا بد من أن تكمل هذا الشهر. على العموم أيا كانت الحكمة، وأكيد في حكم يعني تظهر للإنسان، لكن العبرة وال يعني أصل المسألة هي أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الآن هو بدأ بكتاب الصلاة وبكتاب المواقيت. فأول شيء بدأ به بيان فضل الصلاة على وقتها، بل هذا من أحب الأعمال إلى الله. لماذا قلت من؟ لأنه اختلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث. يعني سئل عن أحب الأعمال إلى الله فأجاب بإجابات غير هذه، وقال أهل العلم أن هذه الإجابات الأخرى قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الشخص بما يناسبه. فمثلا رأى أن ابن مسعود الأنسب له أن يعلمه أن يجعل الصلاة على وقتها، قد يكون عنده أشياء قد تشغله عن الصلاة فنبهه على هذه الأمر، على هذه المسألة. أو قد يكون هو أساسا من الناس المصلين ويحسن صلاته، فأفضل شيء بالنسبة له أن يصلي الصلاة على وقتها. ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، لأن ابن مسعود كانت بنيته ضعيفة، فكان الجهاد بالنسبة له ليس هو أفضل عمل، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر فقال الجهاد هو أفضل عمل، فذلك الجهاد بالنسبة له أفضل الأعمال. فإذا هذه يعني متفاوتة، وكلها يفهم منها بالنسبة لنا أن هذا من أعلى وأشرف الأعمال، أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات، فإذا النساء كن يذهبن إلى الصلاة في المسجد، متلفعات يعني متلففات بمروطهن. المرط هو قطعة قماش هكذا مربعة، وممكن يكون عليها شيء من الألوان حتى، تلفها عندما تذهب إلى الصلاة. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. إذن كانوا يرجعون في وقت، ما هو الغلس؟ هو اختلاط الليل بالنهار، ما عندك ليل وفي فجر، فمن جانب نهار ومن جانب ليل إذا شفت أحد يعني مو قريب منك ما تعرف وجهه فعلا. هذا الوقت ما تستطيع حتى لما تسوق سيارة ولا كذا ما تستطيع أن ترى بشكل جيد، سبحان الله. فكنا يرجعنا بهذا الوقت. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الآن ذكر لنا المواقيت التي هي مواقيت الصلاة التي يصليها ويؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعرف الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر اللي هو أن يصير ظل الشخص مثل طوله، لكن متى كان يصليها النبي؟ بالهاجرة، يعني بشدة الحر. سميت هاجرة لأن الناس قد يهجرون أعمالهم، يهجرون إبلهم كذا بسبب الحر، فكان هذا وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر. يعني متى؟ بعد دخول وقت الظهر بعشر دقائق ربع ساعة، هذا هو وقت الهاجرة. والعصر والشمس نقية، إيش يعني نقية؟ يعني ما صارت صفراء قبل أن تصفر الشمس. والمغرب إذا وجبت، وجبت الشمس يعني غربت، أول ما تغرب الشمس يبادر إلى الصلاة. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا يعني تأخروا أبطأوا ما اجتمعوا يؤخر حتى يجتمعون. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قلنا ما هو الغلس؟ الاختلاط السواد بالبياض. أهل الحديث جميعا يقولون، مذهب أهل الحديث ومذاهب أهل الحديث الثلاثة، على أن نعم صلاة الفجر تصلى في الغلس. أبو حنيفة يقول لا، صلاة الفجر تصلى في الإسفار، في وقت الإسفار. ما معنى إسفار؟ يعني بعد طلوع الفجر بشوي، يعني بعد ما يبدأ الفجر تصير السماء منيرة، قبل ما تطلع الشمس أكيد قطعا قبل ما تطلع الشمس، لكن تصير السماء منيرة وتصير الأشياء التي تراها واضحة. قلنا الغلس أنت تنظر في الوجوه ما تعرف من الذي تراه، لكن الإسفار تنظر ترى، فإذا يصير هناك يعني ضوء في السماء. أبو حنيفة يقول هذا هو الوقت. فما دليل أبي حنيفة على هذا؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أو أسفروا بالفجر أو أسفروا بالصبح، يعني روايتان، لكن هذه الرواية صحيحة. فله أن يقول لأهل الحديث: أنتم أهل حديث، فلماذا لم تأخذوا بهذه الرواية وأخذتم بهذه الرواية اللي هي عمل النبي؟ نحن أخذنا بأمره وأنتم أخذتم بما ورد عن عمله، فلماذا أهل الحديث أخذوا بهذا ولم يأخذوا بهذا الحديث الذي أخذ به أبو حنيفة؟ الجواب إنهم أخذوا به، ولكن وجهوه بتوجيه يختلف عن توجيه أبي حنيفة. أنت تلاحظ أحيانا المسائل الفقهية والاختلاف الفقهي يعني يعلمك شيئا من طريقة الاستنباط، خاصة عند أهل الحديث مثلا الذين سنبين لكم دقة مذهبهم في هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالصبح، هذا قول أمر. طيب ما هو العمل؟ أنه كان يصليها بغلس. ظاهر القول يخالف ظاهر العمل، لو خالفه مرة يعني قد يجمع على بطرق معينة، لكن الآن هنا الأحاديث تدل على أن العمل كان على أنه يصلي بغلس عادة، والقول أسفروا. بدنا نجمع بينها. أول طريقة إذا خالف ظاهر القول العمل، أول طريقة نذهب إليها ما هي؟ أن نجعل هذا العمل تفسير لهذا القول، أن نجعل عمل النبي هو الذي يفسر قوله. طيب كيف يقول أسفروا بالصبح وكان يصليها بغلس، وكيف يكون هذا تفسير لهذا؟ نقول إنه كان يصلي بغلس وكان يأمر المسلمين بأن يبدأوا صلاتهم بغلس كما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني يصلي، فهم يبدأون بغلس ولكن يستمرون ويطيلون بالصلاة إلى أن تسفر السماء، فهذا أعظم للأجر. وسيمر معنا حديث يعني أظن قريبا يعني بعد حديثين ولا ثلاثة يدلك على هذا المعنى، وهو أن الصحابة كانوا يقولون إن كنا ننتهي بالصلاة فنرى وجوه بعضنا، فنفهم من هذا أنه كان أحيانا لا يطيل في الصلاة وأحيانا يطيل، فنبه الصحابة وقال لهم أسفروا بالفجر أي أطيلوا حتى تسفر، حتى يعني يصير الضوء في السماء قويا، أطيلوا في الصلاة فهذا أعظم لأجركم. فهنا صار الحديثان متسقان ويسيران مع بعضهما البعض، ما صار في تعارض مع الحديثين فنهمل واحدا ونأخذ بواحد، لا عملنا هكذا بالحديثين، وهذه من دقة نظر أهل الحديث. طبعا بعض الناس حاولوا يوجهوا الحديث توجيهات أخرى، لكن هذا أفضل ما يعني أجده والله أعلم. نعم. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيه. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. شوف هذا سبحان الله، هذا الذي أردته، وكان ينفتل يعني ينتهي من صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر، الغداء والصبح والفجر نفس الشيء يعني معنى واحد، صلاة واحدة. جاء بعض الناس وقال الفجر غير الصبح، هذا قول ما ليس قول أحد من أهل العلم، هذا يعني شيء من رأسي الذي قاله، الغداء والفجر والصبح صلاة واحدة، هي نفس الشيء أسماء لصلاة واحدة. فكان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه، إذن حين يذهب الغلس ويكون هناك إسفار. طيب قال هنا طبعا نفس الحديث السابق كان يصلي المكتوبة يعني المفروضة، يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى، كانوا يسمون صلاة الظهر الأولى. ليش؟ لأن أول صلاة صلاها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أخذ الصلوات الخمسة أخذها عن جبريل، كان جبريل نزل وصلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، ولهذا يوم يسمونها الصلاة الأولى. حين تدحض الشمس يعني حين بعد الزوال بقليل، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى بيته مكانه في أقصى المدينة، يعني يكون بيته بعيد عن المسجد في أطراف المدينة، يصل إلى بيته والشمس حية، يعني الشمس لسه ما اصفرت، الشمس لسه مثل ما هي نقية. ونسيت ما قال في المغرب، هذا الراوي نسي ما قال في المغرب، وكان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. ليش؟ يعني السماء تكون عتمت ليل، بس كانوا يسمونها صلاة العتمة صلاة العشاء، فهي صلاة العشاء التي تدعونها تسمونها يعني العتمة. فكان يحب أن يؤخرها إلى ثلث الليل، لأنه مرة أخرها إلى ثلث الليل وقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فاللي ما يجد مشقة أن يصليها في هذا الوقت هذا أفضل من أن يصليها في أول وقت العشاء. وكان يكره النوم قبلها، يعني واحد بعد ما يصلي المغرب ينام، هذا مكروه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بعدها. هذا فيه يعني مخالفة نحن نخالفه كثيرا. النبي كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، إيش يعمل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، والبخاري دلل على هذا، كان لا يحب الحديث إلا بالخير، إلا بتعليم الدين، إلا بأمور الدين، لأن هذا وقت الناس ترى كانت تفيق ساعة، تفيق تصلي الفجر خلاص هذا يومها، فتصلي العشاء وتنام، فبعد العشاء هذا وقت إما للنوم أو للتعبد، مو وقت سهر. ويعني الناس اليوم الله يصلح حال أمة محمد، يعني يروحوا يسهروا مقاهي وأراجيل ومعاصي وله باطل، لعب ورق ولعب شطرنج وكذا. لا، يعني الواحد إذا كان سيسهر يسهر في الخير، يسهر في خير. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، يعني ينفتل يعني ينتهي من صلاة الغداء من صلاة الفجر حين يعرف الرجل الجليل، يعني لأن السماء أسفرت. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني من ستين إلى مئة آية، إذن يطيل يعني صلى الله عليه وسلم، يعني سورة الملك ثلاثين آية، فكان يقرأ ضعف هذا، يعني ضعف سورة الملك إلى مئة آية. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. سبحان الله، قرأت الكتب التسعة فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمثل هذا الدعاء على أحد، إلا هؤلاء دعا عليهم بهذا الدعاء الشديد، يعني دعاء ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. تخيل هذا الدعاء ليش؟ لأنهم شغلوه عن الصلاة، كان في قتال يعني شغلوه عن الصلاة. شوف أهمية الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم أحدنا ينشغل بأشياء تافهة وقد يغيب عن الصلاة حتى احمرت الشمس، قد يعني تفوده أحيانا، مو منتبه ومشغول مع العيال ومشغول مع في الشغل ومشغول بالجوال ومشغول بالحديث لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عنه؟ فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر بحسب هذه الأحاديث، وسميت وسطى لعظمتها، لأنها من الصلوات العظيمة، عظيمة المكانة. والشيء الوسط لا يعني أنه متمركز بين طرفين، وإنما قد يكون بمعنى الأفضلية. الله جعلنا أمة وسطا، هل بمعنى أن قبلنا أمم، قبلنا ستين أمة وبعدنا ستين أمة؟ لا، وإنما وسطا يعني عدولا، فهذا المعنى، يعني أنها صلاة الفضلة. طبعا وفيه حكم أن الإنسان إذا شغل، يعني هو أساسا لا يجوز له أن ينشغل عن الصلاة بشيء آخر، ولكن هنا في قتال ولا معركة ولا شيء وما استطاع أن يفكر حتى في، يعني يترك، ما يستطيع أن يترك المعركة، ويجوز له أن يصلي في المعركة أثناء القتال بأن يومي أبي رأسه فقط، ولكن يعني في مثل هذه الظروف أحيانا الإنسان ما ينتبه لوقت الصلاة وكذا، فهذا الذي حصل فيقضيها. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بدليل أنه رأسه يقطر، ولكن أخر الصلاة صلاة العشاء، فعمر رضي الله عنه قال يعني يا رسول الله الصلاة يا رسول الله، يعني أذكرك بالصلاة. رقد النساء والصبيان، يعني النساء نامت والصبيان ناموا، فنريد نرجع لبيوتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة، يعني بصلاة العشاء هذه الساعة، يعني في ثلث الليل أو في نصف الليل، في الثلث أو في النصف كلاهما جاء، لكن الثلث يعني هو الوقت الأنسب. فلولا أن أشق على أمتي، لأن صار وقت نوم بالنسبة لهم، لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت. نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء، يعني عشاء ولا غداء ولا الأكل وضع على الطاولة، فبدأ يعني سمعت المؤذن، بدأ الأذان، ماذا تفعل؟ بعض الناس يقول أنا لابد من أن أفزع إلى الصلاة وأترك الطعام في سبيل الصلاة وما شابه ذلك إرادة للخير، ولكن الحكم ماذا؟ حكم أهل العكس، يقول فابدأوا بالعشاء. سبحان الله التيسير، قد تفوتك ركعة، يعني قد لبين ما تتعشى، أكيد أنت ما راح تتعشى على مهلك 100%، لكن تتعشى بشيء يعني بين السرعة والخفة، السرعة غير مؤذية وخفة يعني أو بطء غير من غير تمهل كثير، فلا تبدأ بعشائك حتى تنتهي وتشبع وتذهب إلى صلاتك شبعان أو مكتفي، يعني ليس شبعان يعني قد ملأت بطنك جدا، يعني هذا مكروه، فتذهب مكتفيا إلى الصلاة، مكتفيا في أكلك، يعني تذهب إلى الصلاة، فهذا من تيسير الله. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام كما قلنا في الحديث السابق. وهنا أنبه تنبيها، بعض الناس في رمضان مثلا يعني يضع السفرة كاملة ويأذن المغرب والسفرة موضوعة، خلاص النبي قال لا صلاة بحضرة الطعام والطعام حاضر، أنت تعمدت وضع الطعام في وقت الصلاة، هذا لا يجوز. طيب ماذا أفعل؟ وقت إفطار والنبي أمرنا بالتعجيل بالإفطار، أمرك بالتعجيل بالإفطار وليس بالتعجيل بأكل هذا الطعام، إنما تفطر على تمرات وماء ثم تؤدي صلاتك ثم تضع الطعام وتفطر، هذا هو العمل الصحيح. ولا هو يدافعه الأخبثان، إذا كان الإنسان يعني أجلكم الله يريد الذهاب إلى الخلاء، يعني كما يقول يعني محصور بده يذهب، فيقول أنا الآن إذا ذهبت إلى الخلاء بدي أتوضأ ومتكاسل أتوضأ ولا الدنيا باردة ولا كذا، لا خليني أصلي، تلاقي أنه صلاته هذه ما صلى بخشوع، ما صلى بانتباه للصلاة، بده فقط يذهب إلى يخلص الصلاة عشان يذهب إلى الخلاء، فلا يجوز له أن يصلي بهذه الحال، لا بد من أن يذهب إلى الخلاء ويعني يتخلى وبعد ذلك يتوضأ ويصلي. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذه الأوقات التي نهي الإنسان أن يصلي فيها، وقد تطرقنا لها وبيناها سابقا. لا والله نحن بيناها في كتاب آخر، ولهذا سأعيدها على عجالة، بيناها في شرح مختصر المزني. هذه أوقات لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة التطوع التي ليس لها سبب. وإذا فرغت فانصب، إذا كان عندك وقت فارغ تروح تصلي بدون سبب، بدون ما تكون هذه الصلاة لها اسم، صلي تقربا لله. لكن هذه الأوقات لا يجوز لك أن تصلي فيها هكذا، لابد من أن إذا صليت تصلي صلاة لها سبب. فلها أن يصلي بعد الصبح، يعني بعد أداء صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تشرق الشمس وترتفع قدر ميل، يعني بعد طلوع الشمس 15 دقيقة تقريبا حتى يجوز لك أن تصلي، وبعد العصر حتى تغرب، بعد ما تخلص صلاة العصر حتى تغرب. كذلك في روايات أخرى ذكر وقتا ثالثا واللي هو قبل الظهر بقليل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل. نعم، هذا بنفس معنى الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. عمر بن الخطاب يقول في يوم الخندق، يعني في معركة الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب الكفار، كفار قريش، فقال: يا رسول الله، يعني سبهم لهذا السبب، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أهمية الصلاة عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه نفس الشيء بسبب القتال والمعركة. فقال: قمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، يعني منطقة ذهبوا وتوضأ للصلاة وتوضأ المسلمون كذلك، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. إذا الإنسان إذا حصلت حادثة، يعني شغلت باله عن الصلاة ففاتته الصلاة سهوا، أو كان نائما فلم يستيقظ للصلاة دون تقصير منه، فعندها يصليها أول ما يذكرها، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، مجرد أن تتذكر تصلي. فإذا فاتتك الصلاة تصليها ثم تصلي الصلاة التالية، يعني تصلي العصر بعدين المغرب. وبهذا نختم. لا، قبل ما نختم في مسألة أخرى مهمة أتوقع أنها مهمة ترتبط بالدرس، وهي آخر وقت الصلاة. نحن تكلمنا عن أوائل الأوقات، طيب آخر الأوقات. بالنسبة للفجر، آخر وقتها هو طلوع الشمس، فهو من ظهور خط من النور أحمر في الأفق، هنا يبدأ وقت الصلاة. عندما تطلع الشمس ينتهي وقت الصلاة، فمن صلاها بعد طلوع الشمس كمن حج في شهر، يعني كمن حج في شوال، ليست حجة هذه. من صلى الصلاة في غير وقتها وكأنه ما صلى، فقط لعب رياضة. ليش؟ لأنه ما أدى الصلاة بشروطها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان كما قلنا نسيه، أو يعني كان قد نام فلم يستيقظ. فإذا صلاة الفجر تنتهي عند طلوع الشمس، ينتهي وقتها. صلاة الظهر ينتهي وقتها عندما يصير طول ظل الرجل مثليه، عفوا مثله، أنت طولك 180 سنتي، طول ظلك 180 سنتي. وهنا يبدأ وقت العصر. وقت العصر متى ينتهي؟ العصر لها وقتان، وقت للطائعين ووقت للمقصرين والمضطرين. وقت الطائعين طالما أن الشمس لم تصبح صفراء فهذا وقت جواز الصلاة، يعني وقت تصليها صلاة أنت طائع لله. إذا اصفرت الشمس فأنت مقصر، إذا اصفرت الشمس صار لونها أصفر وبرتقالي وصليت فأنت إما مقصر أو مضطر، ما كنت تستطيع الصلاة قبله. صلاتك صحيحة ولكن مع هذا التقصير. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن الوقت ينتهي عند غروب الشمس، ولكن كما جاء في الأحاديث إذا اصفرت الشمس لا يجوز لك أن تؤخر بعد ذلك، إنما هذا تقصير. المغرب يبدأ وقتها عند تمام غروب الشمس، عندما يختفي قرص الشمس، هنا بدأ وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ أنت تشوف في الأفق بعد ما تغرب الشمس ترى خط أحمر وفوقه خط يعني أبيض تقريبا مائل للزراق، وفوقه خط باقي السماء سوداء. الخط الأحمر هذا اللي بعد غروب الشمس إذا اختفى فعندها انتهى وقت المغرب. يبقى ضوء أبيض، يبقى في الأفق ضوء أبيض، هذا وقت عشاء وليس وقت مغرب. طيب العشاء متى ينتهي وقتها؟ عند جمهور الأمة ينتهي لها وقتان، كما قلنا في العصر يقال في العشاء لها وقتان. وقت للطائعين هي إلى نصف الليل، ووقت للمقصرين والمضطرين هو يعني حتى يطلع الفجر، هذا من صلى فيه يكون مقصرا أو يكون مضطر للتأخير لسبب معتبر، فمن أخر قصر بعد هذا الوقت. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا الوقت اللي هو بعد نصف الليل لا تصح فيه الصلاة أساسا، أن الوقت انتهى خلاص، هذا ليس وقت صلاة عشاء، هذا وقت تصلي فيه قيام ليل وكذا لكن ليس وقت صلاة عشاء، فتأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت خطير. نسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا. طيب جزاكم الله خيرا، نأخذ بعض الأسئلة. شفنا المجموعة مغلقة هذه كل مرة، يعني يفعلون نفس الشيء، أنا ما أعرف ما السبب، ما أعرف من الذي يفعل ذلك. لهذا سأزيل جميع الأدمنز. أنا شيخي، أنا لماذا تفعل ذلك؟ شيخنا نبهت أكثر من مرة أن لا يفعل أحد ذلك وكل مرة نفس الشيء يا أخي. شيخنا بالأمس لأنه في أحد الأشخاص كان يرسل روابط وهكذا وبوتات. الشخص يحضر ولكن عمر يعني فقد السيطرة بالأخير، يعني أنا كنت مضطر جدا يعني. الله المستعان. طيب تفضل الآن اكتبوا الأسئلة. هل يكتب أجر الصلاة للحائض لأنها كانت مداومة على هذا العمل فمنعها العذر؟ جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يفهم منه أنه يكتب، يعني هو قال يكتب لأحدكم إذا مرض أو سافر ما كان يفعله صحيحا مقيما، فإذا كان هناك عذر من فعل العبادة فسيكتب له الأجر الذي على العمل الذي كان يعمله قبل هذا العذر. ولكن يعارض هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، فقالوا ما نقصان عقلهن؟ فقال أن شهادة إحداهن بنصف شهادة الرجل، وما نقصان دينهن؟ قال أنها تترك الصلاة والصيام. فالذي يترجح أنه يكتب لها العمل، يكتب لها الأجر، ولكن مع ذلك فاعل العمل أكمل دينا من غير فاعله. طيب، في الأثر 48 ننظر ماذا تريد. يقول في الأثر رقم 48 في لفظ مسلم قال الراوي ثم صلاها العصر بين المغرب والعشاء، فهل هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، أم أنه صلى الله عليه وسلم العصر ثم المغرب؟ شغلنا العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. المقصود هنا والله أعلم لكي يتسق مع الأحاديث الأخرى أنه صلاها في الوقت الذي هو بين غروب الشمس والعشاء، يعني في وقت المغرب. إذا استمر نزول الدم الموافق لأوصاف دم الحيض أكثر من 10 أو 15 يوم، هل يعتبر دم حيض أم استحاضة؟ يعني قول جمهور العلماء أنه إذا زاد عن 15 يوم يعتبر استحاضة، ومن عندها تصبح تأخذ بالوقت، ما تعتبر اللون وإنما تعتبر بالأيام. كيف نوافق بين قول الأئمة بإطالة الصبح حتى الإسفار وحديث عائشة رضي الله عنها ما يعرفنا من الغلس؟ التوفيق بأنه أحيانا كان يطيل وأحيانا كان لا يطيل، وذكر لنا فضيلة الإطالة، لكن لا يستطيع يعني أو لا يطيل دائما لكي لا يشق على الأمة. هل النوم سنة بعد العشاء؟ حكم السهر لأمر دنيوي؟ نعم، من السنة التعجيل بالنوم، وعفوا من السنة عدم الكلام بعد العشاء، ويقضي الوقت هذا في الليل في الصلاة نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلا، السنة ليست النوم وإنما السنة قيام الليل، ولكن من السنة أن ينام ثم يصحو لقيام الليل. السهر لأمر دنيوي يعني هذا فيه كراهة، وتزول الكراهة قد يكون عند الحاجة وما شابه ذلك. ما رأيك بمشاريع تزويج الشباب، ولما لا تزوج الشباب الذين يتابعونك؟ والله فيها مشقة هذه المشاريع، لكن لو أن إنسان عمل هذه المشاريع واستطاع وكان عنده الوقت للإشراف عليها وكذا فهذا أمر طيب، هذا فيه خير. الزواج هذا من السنة، يعني هو من الواجب حتى أحيانا من السنة، فهذا من الأمور الجيدة أن يعينه الرجل أو الإنسان أخاه على هذا الأمر. رأيت الله في المنام على صورة نور شديد ثم رأيتك أخذتني معك لألمانيا في طائرتك الخاصة ثم لم أجد في جيبي مالا فنزلت من الطائرة. والله يعني ليس لي في تعبير الأحلام، لكن نسأل الله يرزقني طائرة خاصة. على العموم هي رؤية الله سبحانه وتعالى للمنام هي أكيد من باب البشرى، أكيد فيها خير، ولعل الله سبحانه وتعالى قد تكون ظروفك في بلدك في ظروف معينة فينجيك الله سبحانه وتعالى من هذه الظروف بغير مال، الله أعلم بتأويله، لكن يعني قلت ما خطر في بالي. هل يوجد صلاة تطوع بين الأذان والإقامة؟ هل هي سنة مهجورة؟ بين كل أذان وإقامة صلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نحن في السويد في الصيف يؤذن العشاء الساعة 12 بالليل، عادي يعني بعض الناس قد ينام قبل الصلاة في هذه الحالة مع الكراهة، لكن هنا لا يستطيع أن لا ينام، فإذا نام واستيقظ لصلاة العشاء ثم نام فبإذن الله يعني ما فيها شيء، لأن وقت العشاء متأخر جدا. إذا من السنة تأخير العشاء كيف نصليها جماعة؟ لا، الأولى الجماعة. إذا كان هناك تعارض بين الجماعة وبين التأخير، الجماعة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخرها حفاظا على الجماعة. هل يجوز الحائض قراءة القرآن غيبا أو من الهاتف؟ الذي أذهب إليه أنه يجوز، إلا إنما الذي حرم عليها مس المصحف. مسألة ابن مسعود والجهاد ممكن تفصيل شوي، يعني ما تحتاج، يعني أحيانا أنت مثلا تذهب إلى شيخ فتقول له ما أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم منك أنك تحتاج إلى تذكير بمسألة من المسائل، وهي من أحب الأعمال، فيذكرك بها. مثلا واحد عنده مال وعنده وقت وعنده قدرة للحج، فيذهب إلى شيخ ويقول له ما أحب الأعمال، فيقول الحج مثلا. طبعا نحن لا يجوز لنا أن نجيب بهذه الأجوبة، لكن لو سأله ماذا أفعل مثلا لإرضاء ربي، فيقول له الحج. ليش؟ لأنه ما حج، مع أنه قادر على ذلك. تقريبا هذا هو الذي، هكذا هي الفكرة. أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتته صلى الوسطى في خندق صلى بين المغرب، هذا تكلمنا عنه. لا، هو يسأل وفي آخره أنه صلىها ثم صلى المغرب، يعني صلىها قبل المغرب، ليبين لك ذلك. شروق الشمس هو الموجود في تطبيق الطقس؟ نعم. حكم جمع الصلاة في العمل الظهر والعصر في وقت الظهر؟ والله ما تجمع الصلاة إلا للاضطرار، فإذا كان العمل يسمح لك بأن تصلي كل صلاة بوقتها فما يجوز لك أن تجمع فيه في هذه الحالة الجمع، إذا كان ما تستطيع. كيف تكون الصلاة في الحرف في زماننا؟ هذا ضرب رصاص وقذائف. لا عادي، قد تكون في زماننا أسهل من في زمانهم. يعني مثلا الدبابات، كل دبابة فيها فريق، يعني فيها 2 3 4، فيذهب نصف الفريق إلى صلاة الجماعة ويبقى النصف الآخر. وكذلك يعني مثلا الذين لا يصلون جماعة، مثلا يصلي بمفرده، مثلا هو ماسك طيار، مثلا راكب طيارة لوحده، يصلي إماء برأسه وهو ماسك طيارته ولا كذا. هل يمكن إثبات صفة المحبة من خلال أحب الأعمال إلى الله؟ نعم. هل يوجد فرق بين النكاح والزواج؟ لا. امرأة ينزل منها سائل بني ودم قليل في غير الحيض وتركت الصلاة من أيام، ماذا تفعل؟ طالما أنه سائل بني فتترك الصلاة وتعتبره حيضا، لكن إذا زاد عن 15 يوم فعند ذلك، عن 15 يوما فعند ذلك تعتبره استحاضة. كيف نوفق بين حديث هلك كسر، إذا هلك كسر لا كسر بعده، مع العلم أن هناك كثيرون جاءوا بعده، وما هو الدليل على توفيق الإمام الشافعي؟ بالنسبة لكسرى، كسر ملكه خلاص في زمان عمر رضي الله عنه، كسر ملك كسرى. طبعا كسرى ليس شخص، كسرى هو اسم الملك، مثل ما تقول ملك الرئيس كذا، كان الفرس يسمونه كسرى. فلما كسر ما قامت لهم دولة بعد ذلك أبدا، حتى يومنا هذه. الدليل على توفيق الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان متابعا للحديث النبوي، كان من أهل الحديث، كان من الذين يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عنده الحديث أخذ به، ثم أسس علوما ارتضاها المسلمون قاطبة. هذا دليل ثاني، العلوم التي أسسها اللي هي أصول الفقه. الدليل الثالث أنه لم تؤخذ عليه بدعة قط، فرجل لم تؤخذ عليه بدعة وكان من أهل الحديث ومن حفاظه ومن العاملين به، هذا دليل توفيقي، وهذا لا يعني أنه معصوم. هل هناك مكان أو موقع مثلا يحسب وقت الصلاة بناء على ما ذكرته، مثلا وقت صلاة المغرب إلى يغيب لحمة؟ والله نعم، فكل البرامج هكذا تحسب لك، لكن في البرامج في خيارات، يقول لك على المذهب الحنفي ولا على مذهب الجمهور. الحنفي يحسب طريقة أخرى، أما الجمهور فيحسبون بالطريقة التي ذكرتها. طيب نأخذ بعض الأسئلة العامة كذلك. هل قال الإمام الشافعي بعدم حجية قول الصحابي؟ لا، ولكن هو يعتبر به ويستأنس به، ولكن ليس حجة، ليس حجة بالمعنى المفهوم للحجة. إذا أطلقنا على الحديث كلمة وحي، فما قولنا في الأحاديث التي يراها فريق من أهل العلم صحيحة وفريق لا يرونها، وأنها هكذا وحي عند البعض والبعض الآخر لا؟ نعم، هي فعليا عندما يصححها يعتبرها من الوحي، وعندما لا يصححها لا يعتبرها من الوحي، والله يفصل يوم القيامة في مثل هذا. طيب، هل قول ابن تيمية في مسألة هذا المسألة ارجعوا فيها إلى مصادر، نحن عندنا ما جاء في الحديث، هل صحيح أن الرؤية الشرعية لو كفت 5 دقائق فيحرم أكثر من ذلك؟ ما في هذا التفصيل، ما في تفصيل كهذا. النصيحة لحفظ الأحاديث وأفضل طريقة، والله كل إنسان تناسبه طريقة معينة في الحفظ، يعني لا يوجد طريقة محددة، تقرأ وتحفظ بس، تردد وتحفظ وتذاكر بعد ذلك وتستخرج ما حفظته وتراجعه، يعني هذه في كل شيء تحفظه نفس الشيء. طيب، هل ما يمنع دخول الملائكة البيت وجود صور فيلزم إخراجها عن ظهور وروزها فيلزم إخفاؤها؟ هي الذي يمنعها، الذي يمنع في الظاهر وجودها، لكن بعض الصور قد لا يستطيع الإنسان أن يتجنب وجودها، فلهذا قال أهل العلم إذا كانت مخفية فهذا لا يؤثر، يعني مثلا كتب المدرسية ولا كذا هذه لا تخلو عن صور، فلهذا قال أهل العلم إذا كانت مخفية وكان وجودها يعني له هذه الحاجة فلا يؤثر بإذن الله. طيب، نختم هنا، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.